عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حالتنا النهاردة منورة بيكم بقى، عارفين هنرجع للعصر اللي ما قبل النت بقى، الباتس مش شغال والفيس والدنيا هيصة وجميلة والإنستا كمان. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني إيه إنه إحنا يعني ربنا يرزقنا خير هذه الأمور ويجنبنا شرها، وقولوا أمين. في بداية الحلقة أنا بس بحب أنوه إن إحنا إن شاء الله بما إن البس مش هيطلع على الفيس، فالبس هيطلع على اليوتيوب، وإحنا هناخد الأسئلة اللي على اللايف اللي على اليوتيوب. فاللي عايز يبعت لنا أنا مشغلاها هوت، والأسئلة اللي هتيجي على اليوتيوب إن شاء الله على البس هنجاوب عليها، عشان لو تعذر الاتصال على الواتس على الرقم اللي المفروض هيظهر عندكم على الشاشة دلوقتي. التواصل معنا بقى ازاي؟ والله يعني انا مش عارفه صراحه، تبعتوا تتصلوا او يعني حطوا رنه واقفلوا يعني، او حد مثلا يقول لي مثلا المنافذين ممكن يبقى الطريقه ازاي. لكن عامه احنا الاتصالات اللي موجوده اللي كانت قبل كده هنعاود الاتصال بيها، والاسئله اللي المفروض هتبقى على اللي هجاوب عليها على المباشر النهارده هتبقى الاسئله اللي موجوده على البث على اليوتيوب. نتعامل مع الموجود يعني، شوفوا كده الدنيا تقول لك المؤمن يتصرف في كل حال ان شاء الله. الواحد ساعات بيفرح بالحاجات اللي زي كده، وساعات بيزعل صراحه يعني. ساعات بيفرح ويقول ايه ده، لا ده احنا بعد كده خلاص بقى، ويبقى الناس ولا نت ولا مشغولين بالكلام ده، ويمسكوا المصحف تاني ويرجعوا نقول لا طب وانا مش هينفع، طب ابعت لها رساله صوتيه فين، طب مش تحس ان الدنيا واقفه. بس طبعا كله بقدر الله، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب زي ما قلت لكم كده دايما ندعي ان ربنا يرزقنا خير هذه الامور ويجنبنا شرها، اللهم امين. عنوان حلقتنا النهاردة يا كل اللي بيسمعونا، هنتكلم عن الزوجة المعيوبة والزوج المعيوب. يعني مش الزوجة المعيوبة، في برضو زوج معيوب، يعني الزوجة اللي فيها مشاكل أو فيها أخطاء، والزوج نفس الكلام. وأقول لكم رسالة جات لي من ضمن الأسئلة وأنا هقرأها زي ما جات بكل حيادية، مش هقول هبص أحط أعصابي في تلاجة كده وأقرأ لكم اللي جه، ونعلق مع بعض عشان نشوف هو خلط المفاهيم جاي منين، هي اللخبطة اللي بتحصل في البيوت والمشاكل دي جاية منين. خلينا في البداية كده نسمي بسم الله وأقول لكم طبيعة المشكلة اللي هنتناولها النهاردة ونحلها إزاي. هو بيقول أنا كزوج خلاص عاوز أطلقها، وزوجتي ديت معيوبة وكلها عيوب أصلا، وما أنا شايف فيها ولا أي حاجة، وقوم جاي حاطط لي إيه بقى لسه كده. خلينا أشرح لكم لسه كده. اولا مهمله، ما بتسمعش الكلام، اولا مش عارفه بتعمل ايه، بتسوي ايه، ما بتجهزليش الفطار، صوتها عالي عليا، ما بتسمعش كلام امي، مش وحاجات ولسته كده فيها بتاع 20 30 عيب من العيوب. وشوف تقول الراجل ده، الراجل ده محموق قوي يعني، بيتكلم بكده يبقى هو في حاجه جامده يعني. وبعدين هي كمان تقول لك لا انا مش هكمل، انا كده اخري خلاص. ولعلمك بقى انا قويه جدا بجوز او من غير جوز، طلاق من غير طلاق يعني، انا هو الانسان باللي حواليه، الانسان بنفسه، كل بقى اللي احنا سامعين عنه الفتره دي. احنا هدفنا من بيوت منوره يا جماعه ان احنا نحط ايدينا على المشكله، مش اللي حواليها، مش الشعارات، مش الفقاعات الهوائيه اللي بتطلع لنا في كل واحد عايز يطلع له ترند ولا يطلع له معرفش ايه والكلام ده. لا لا لا، احنا هدفنا في بيوت منوره ان احنا نحط ايدينا على المشكله ونرجع البيوت تاني منوره تاني. خلونا اشرح لكم، بس خليكم واقفين معايا شويه واصبروا عليا ماشي، عشان تعملوه زي امبارح ونصبر على بعض. ف هدفنا في بيوت منوره حقيقه يعني ان احنا نحط ايدينا على اصل المشكله، نحط ايدينا على اصل المشكله ونحلها، مش التنظير حواليه. ياما ناس نظروا وكذا واصلها لا لا لا لا، هو ايه المشكله؟ واحد اتنين، طيب سببها واحد اتنين، طب الحل اقطع المسببات، ادي بدائل العلاج، مش علاج واحد، واحد واتنين وتلاتة. ليه؟ لان النفس اللي ينفع معايا ما ينفعش مع غيري. لكن اجي اقول طلاق، هو انتوا اصلا يعني واخدين بالكم معنى كلمة الطلاق أصلا في حد ذاته؟ ما في آية من آيات الطلاق إلا وتنتهي واتقوا الله. ما في آية من آيات الطلاق أو مفارقة زوجة إلا والله عز وجل يخاطب فيها الزوج والزوجة واتقوا الله. تقوى الله في الأمر دوت اللي هو اللي مطلع عليك هو اللي عارف انت فعلا كده. لكن ده بيطلق بيطلق زوجته بس، لا مش بس الزوجة، بيطلق عياله كمان ومصاريف عياله، وتطلع بقى الزوجة في الشوارع تشحت وتعمل وتعيش حياتها. عشان كده هي تقول لك ايه، انا عاوز اتطلق، انا زوجي كل عيوب، انا زوجي معيوب وفي كذا وكذا. طلاق مش سهل، وزي ما قلت لكم كل ايات الطلاق بتختم باتقوا الله. إيه على نسمع بقى سبب الخلاف، تلاقي امور تافهه جدا وبسيطه جدا وعادي تتحل، بس احنا اللي مش عارفين نتعامل مع كلمة قالت مثلا وقت غضب، او اتفهمت غلط وما تصححتش والخناقة قامت على كده. من يوم الخميس اللي فات وفي جروبات النساء خناقة دايرة على جروبات الحريم بسبب مشكلة، واحدة بعتت مشكلتها وقالت مشكلتها يا جماعة انا زوجي قال لي كلمة، وهقول لكم الكلمة دلوقتي، وسابت البيت لزوجها بسبب الكلمة اللي هو قالها. وقال لها، هي بقى بتقول بقى وكاتبة على الجروب يعني يا جماعة أنا عايزة رأيكم في حاجة زي كده، بتقول إن الشيخ قال له، إن زوجها بيقول لها إن الشيخ هو قال لي كده ونصحني بكده. مش عارفة إيه دخل موضوع الشيوخ يعني، مش عارفة إيه سبب كل حاجة. بص تلاقي إيه يعني كده، قال الشيخ قال له مراتك دي وعاء للخلفة ومعون ليك. طبعا لا في حديث بالكلام ده ولا الأمر لكم، بس كلمة وعاء. بصراحة أنا مش عارفة ليه كل غلط وليه كل شكوى وليه كل كارثة بتحصل يدخلوا فيها أصل شيخ أصل الدين. يعني الدين أبعد ما كده، ما تفتروش على الدين، ما تفتروش على الدين. وطالما يعني معظمنا بيبقوا كده جهلة في أحكام وفي معارف لا نتعلم نتعلم قبل ما نتهم دين ربنا، لأن كده بتهمنا لدين ربنا، إحنا بنتهم الله سبحانه وتعالى. وننتبه لنقطة زي دي، هو انت بتعمل لا ده ايه ده كلام جاهلي، ده من ايام مش عارف عصر ايه، لا ابعدونا كلام جاهلي. ده دينك يا حبيبتي اللي الله عز وجل انزله من يوم خلق الادم لحد يوم قيام الساعه، فانت بتعترضي على ايه او انت بتعترض على ايه ومش عاجبك ايه؟ ده دين ربنا اللي ربنا نزله، فاحنا نخلي بالنا قوي من القصص دي عشان ما نبقاش بنفتعل شيء في قلوبنا ابعد ما يكون عن الدين وعن العقيده ويوقعنا في غلط حقيقي في الدين. طيب ما علينا، المهم دلوقتي الكلمة بقى، الكلمة انت وعاء، انت معون للخلفة وللعيال. طيب انا عايز اقول لكم الخناقة ايه، من يوم الخميس لحد وقتنا هذا النهار، لحد النهاردة ما بص رديت عليهم وطلعت نفسي من الجروبات بقى لاني خلاص تعبت يعني. والفيس قفل، او بص بعديها قفل بعديها الفيس خلاص. ليه الفكرة؟ الفكرة ان احنا خلونا نعترف، احنا الجيل اللي طالع عنده قلة، خليني بس اشرح لكم الحتة دي، عنده قلة في المعلومات، قلة في اللغة أو ثراء اللغة العربية أو الثروة اللغوية للغة العربية من كلمات، كلنا كده. فما تيجي كلمة تتقال، ما ممكن كلمة تتقال انت وعاء، شو أنا بقول إزاي؟ وفي كلمة ده انت وعاء أو انت معون، فواحدة بتقول لها كلمة معون والقصة دي لا يعني البادي لانجوج بتاعتي ودت بتقولها مش حلوه خالص، مش حلوه. الايحاءات بقى اللي مع الكلمه اللي هي اصل الحوار ذات نفسه، احنا مش عارفين او بننطقه غلط، وممكن تنطط اللي قدامك من كلمه اتقالت اصلا. لا انا عايز اقول لكم كمان تنططه من غير ما تتكلم، ببصه بنظره بالكلام ده. طيب تعالوا نفهم كلمه وعاء يعني. والله انا اعرف من كان وعاء للخير، ايه اللي حصل؟ ملأ الله وعاءه. يعني ما تمكوش بقى بالخمار، سيبكم من الخمار ويعني ايه، خلونا نثبت كده. النهارده يوم عجيب، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه بايه؟ بالخير. وكمان قول ايه؟ أنية الله في ارضه قلوب المؤمنين. قلب المؤمن هي الوعاء، هو وعاء، وأنية الله في الارض هي ايه؟ أنية الله بحلقه كذا. ولما يبقى قلبي وعاء للقرآن أو يبقى قلبي إهاب للقرآن، كل دي حاجة حلوة، بس احنا عشان ما عندناش المصطلح ده مش فاهمين شوية، أو اتقالت بطريقة أو بشكل أو وش كده، عارفين الوش اللي بيتقال بيه مش شر، مش حلو، وحش. معون كلمه معون، انت معون للخلفه برضو حاجه يعني ليه تعملها كده؟ والله خير وبركه يعني. اما ابقى انا اجيب اولاد يعبدوا قلوب العباد في الارض الله سبحانه وتعالى ويعبدوا الله العباده الصحيحه ويدخلوني جنه يعني، يعني ده شيء لا معنى. بس الكلمه بتتقال ازاي؟ انا مره سمعت كلمه معون دي من زوج فوق السبعين سنه مع زوجه في اواخر الستينات برضو اوائل السبعينات، وصلوا بالكلمه دي بسبب ان الزوج قال الكلمه دي ناس قدام جدا يعني كبار في السن هم، الكلام ده مثلا من 10-15 سنه، وصلوا لمحكمه الاسره وهو 70 سنه وهي شوفوا هي 69 70 71، ورفعوا قضيه خلع في محكمه الاسره وكان الناس كلها بتضحك عليهم بسبب الكلمه دي او بسبب انك تقول لك خلاص جابت اخرها. طيب هو انا لما يحصل في عيوب، هو اصلا في حد خالي من العيوب؟ تقول لك زوجتي معيوبه بغض النظر على الليسته اللي انت حطيت لي فيها 40 نقطه لا لا يعني 40 لسته 40 نقطه بسبب كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما فيش حاجه حلوه يعني، هي الليسته دي كلها وحشه ما فيهاش صفه حلوه، ميزه اقول كده فيها 1 2 3 حلو يعني، ما فيها 40 غلط، ما الغلط ده ممكن تكون انت فاهمه اصلا غلط يعني، انت ممكن تكون فاهم اللي انت بتقول عليه عيب ده انت فاهمه غلط، وصل لك مش صح خالص. اصلها سنان يا عم بتحبك وبتغير عليك فبتزن، فلما نعلمها ان الزن مش صح وان الرجاله بتزهق من الزن الدنيا بتبقى جميله. اه لا اصلها دايما بتلح عليا وتقوم جايه ما اعرفش ايه، ما بتلح عليك، هي بتلح عليك بسبب ايه؟ ها انت ما بتستجبش، انت مشغول عنها، ما في تفسيرات للعيوب اللي انت شايفها عيوب. بلا فلنطنا ال 40 دول مش هيرسوا على 5 6 مثلا. طب ايه المميزات؟ ما انتوا لازم برضو نقول المميزات عشان نبقى يعني نبقى حياديين ونبقى واحنا بنحكم صح. يعني لما ارضى مثلا ب 60% و 40% اتعايش معاهم، قاعده 60 40 ده، عندك قاعده كمان اسمها قاعده 70 30. حلو حلو ان احنا نوصل ل 70 حلو بتعايش معاه و 30% بعرف اديره وبعرف اعمل، المهم ان انا اشوف قاعده 90 10 برضو قانون من القوانين، ان يبقى فيه عندك 90 حاجه حلوه و10 بس في الميه ابوظ ال 90 التورته الجميله ديت عشان حته بس، يا ده ما انا اشيل الحته دي او اعالجها مثلا مقطوعه دي، ممكن اجيب سويسرول مثلا واحطها وبتاع وبعدين ادهنها بالشوكولاته كده وتكمل بقيه التورته، ينفع يعني في حلول. لكن ان انا احط هي مش شايف غير العيوب كارثه، مش شايف غير الاخطاء كارثتين ثلاثه. يبقى الملخص ايه؟ نشوف الإيجابيات ونصغر حجم السلبيات ونحاول نعالجها. لكن دايما عيني شايفة اللي زي عين الذبابة، استغفر الله، خلي عينين عنين النحلة، بتروح على الورد والحاجات الحلوة والروائح الجميلة، خلينا العين دي كده عشان نعرف نعيش أو نعرف نتعايش مع الناس اللي حوالينا. لأن احنا لو مشينا باللي احنا جوانا ده واللي لا وده غلط وده كذا وامشي واسيب وتخلى واخد أسهل طرق خلاص، ايه امشي غلط بدون إصلاح ده مش صح. احنا لو عملنا كده مش هنلاقي ناس نعرف نعيش معاهم ولا نتعامل معاهم، مش هنلاقي فعلا. الواحد لما بيجي يشوف عيوب الاخرين وازاي بيتعامل مع الايجابيات او الحاجات المميزه والمحاسن بتاعتهم، الناس تقريبا ثلاث اصناف. الصنف الاول معظم الناس بقى يضخم العيب قد كده، في حاجه غلطه ولا مره ولا قد كده، ويكبروا في عينه وشايف ان الشخص اللي قدامه هو بس معيوب، ما فيهوش ولا ميزه ولا حاجه حلوه ولا اي حاجه جيد، ما فيهوش حاجه كويسه اصلا. تعرفين ده بيبقى عايش حياه ماساويه ماساويه. ليه؟ لانه دايما محبط متذمر مكتئب ناقد لوام، دايما شايف الغلط. تقول لك لا اصل انا واحده بحب الصح فلما باجي اشوف الغلط ما بعرفش. جميل، وماله بتحب الصح؟ ما تنشر الصح بقى، منحاول نتعايش ونقول الصح ده بطريقه مره حلوه وطريقه مره واعيه وطريقه كذا وهكذا، منقول. الصنف الثاني من الناس لا ده بيبقى شايف المحاسن بس، بيبقى شايف المحاسن بس ما بيشوفش العيوب، ما بيشوفش السلبيات. على فكره الانسان ده بيعيش سعيد يعني، عايش. عايز اقول لك هرمون الدوبامين، لا ده الخمس هرمونات بتوع السعاده بيتفرزوا، ما فيش عندوش مشاكل، عايش سعيد وفرحان كده بالعلاقات مع الآخرين ممتاز جدا. بس بيجي وقت، خلي بالكوا بقى، بيجي وقت وبيضغط على مشاعره. ليه؟ لأنه عمال شايف وبعدين لما تحصل حاجة إيه ده، فحاول يتغاضى عنها، يعرف أنت يغض الطرف عنها، مش عايز أبص مش عايز أشوف، وده مش صح. بيضغط على مشاعره، بيضغط على حاله عشان يعرف يكمل لحد ما يوصل لحد عارف خلاص خلاص اكتفيت، حد الامتلاء بس انتهيت بقى. بعدها بينفجر لأتفه الأسباب والأصغر الأسباب اللي ممكن أصلا ممكن يكون السبب اللي هو انفجر بسببه ده ممكن كان يستحمله قبل كده، لكن جه وقت خلاص أنا مش قادر أكمل. عارفين ليه؟ لأنه عاش أو عايش نفسه في وهم اسمه السعادة الزائفة، أنا سايب بس مميزات بس ماليش دعوة بالعيوب، فالعيوب بتكبر ما بتتصلحش، وضغط على حاله عشان يحافظ على هرمون السعادة عنده في حياته، ونسي أو تناسى عيوب اللي قدامه اللي لازم يحاول يديرها ويتعامل معاها ويصححها، ولا بيصلح ما بيصلحش، أو يتفقوا هما الاتنين على طريقة للحل، فالنتيجة إيه؟ ضغط ضغط ضغط ضغط. خلاص الطرف المعيوب بيعمل بيضغط، واللي في عيوب شاف ده حق أصلا بالنسبة لي، مين قال إن ده أنا لو كان غلط كان حد كنتوا بتكلموش انتوا راضيين، فاكر إن ده حق مكتسب ليه وده طبيعي إنه يجي على غيره ومش مهم الآخر. طب والآخر بقى المسكين ده يكتئب ويجي وقت بقى ويفوق بالغيبوبة اللي هو كان عايش فيها، كان معايش نفسه فيها صراحة، وابتدي يواجه شريكه بالعيوب، بس ساعتها بيكون فات الأوان، ساعات كتيرة كتيرة بيكون فات الأوان، فات سنين عبال ما تدرك الأمر ده، وفات مواقف آلاف المواقف فبيتعب أكتر. ده الصنف التاني. الصنف التالت من الناس اللي بيوازن بقى، جميل ده اللي بيوازن ما بين العيوب والمحاسن، إن في مميزات وفي إيجابيات وفي سلبيات، ده شايف الأمور بميزان العدالة، متزن، فرحان بالمميزات والحاجات الحلوة الإيجابية والحسنات اللي موجودة، وبيحاول إن هو يغير من العيوب أو يتعامل مع السلبيات أو يديرها أو يشوفه طريقة للحل. ده عايش بسعادة، يجي تعبان شوية ويزعل شوية لما يشوف كذا، بس بيتعامل والدنيا شغال، ده أكتر واحد متسم. لكن اللي شايف حسنات بس ومميزات بس، لا لا لا، ده هيتعب، هيجي له وقت وهيقع. من مهارات التعامل اصلا مع عيوب اللي قدامنا، اصلا مفيش حد كامل يا جماعه، عشان بس نبقى فاهمين دي قاعده، احنا في دنيا، وطالما احنا في دنيا مفيش حد كامل، ما كمل من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القائم قال الخلق كلهم ناقصون، خلاص فاحنا نتعامل مع الناقص يعني، وده مش عيب، انا وانت مفيش حد كامل، وكل واحد فيه الاجزامه فيه حاجه حلوه فيه حاجه وفيه حاجه وحشه فيه حاجة، كل واحد فيه وفيه، فصلى الله سبحانه وتعالى عفوا العافيه قولوا امين. لما بحب اتعامل مع عيوب اللي قدامي، ما انا مش هبعد، لان دول قرابه او زواج او شريك او كذا، لا انا مش هبعد. لما بحب اتعامل مع عيوب الاخرين، نلخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهج عشان نعرف نحافظ على علاقات سويه بين زوج وزوجه، وبدل البيت ما يتهد وحالات الطلاق اللي احنا شايفينها، تقول لك لا لا انت فاكره الطلاق ده ضعف، ابدا انا قويه وهطلق، وتيجي بعد كده تشوف بقى الايه اللي حصل بقى اللي حصل لها ولاولادها في حاجه زي كده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض أو يكره، اوعى تكره مؤمن مؤمنة، ليه؟ إن كره منها خلق ها رضي منها بآخر، يعني لو هي عندها حاجة وحشة بص أكيد هتلاقي برضو حاجة كويسة فيها، وهو ده الليستة اللي احنا بنقول عليها، قائمة 60-40-70-30-90-10، حط ايه المميزات عشان عشان ما يجلكوش حاجه الحاجات الحلوه لازم يكون في حاجه في كذا في كذا في كذا. طب والعيب اخد واحد واقعد اصلح فيه، اقعد خطه اسبوعيه، لا خطه 1-2-3 على 4 أسابيع، واعمل تقييم شهري على الامر ده، وده شيء ده شيء جيد. الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنه، ما يكرهش، وانت نفس الكلام برضو ما تكرهش، ان كره منها خلق راضيه منها باخر. جميل الحديث ده بيقول لي اصبروا تعايشوا، الواحد يتكيف ويدير ويقعد يصلح مع عيوب الاخرين، طالما الطرفين موافقين، كل واحد فيه شيء حلو وشيء مش حلو، الحاجات الجميله ديت نفرح بيها ونحمد ربنا عليها وننميها. المهم انك تدرب عينك وتعود عينك وتعود عقلك وقلبك انك تشوف الحاجات الحلوه، انك تشوف النعم، لكن تشوف غمس وتجيب لا، لازم تشوف الصفات الجيدة. لكن احنا ان دايما يعني عنا على الناقص، عنا على الناقص، عنا على اللي مش موجود، عنا على كده، فالحاجات دي بتعمل ايه؟ بتخليه خلاص لا ما خلاص بقى بقول لك ما انا عايش هعمل ايه؟ انا مش شايف غير كده، انت اللي مشوف نفسك كده، انت اللي معايش نفسك في كده. محاولة التغيير أو تصحيح المسار بتاع الغلط دوت أو الطباع أو السلوكيات، طالما الطرفين حابين يكملوا مع بعض، طالما هم حابين يكملوا مع بعض نعمل كده. ما تبصوش على الخمار اللي وقع، عشان هو دايما الخمار بيقع. خلونا كده. فأنا عايزة قبل ما انهي الحلقة والكلام في النقطة ديت، ما نعودش يعني عارفين نقعد ننظر على بعض، نلوم في بعض، نلسوع بعض بالكلام، ويبقى كل واحد شايف التاني. أنا مسمع حاجة على فكرة في الإيربيز، كل واحد شايف التاني بس معيوب الأكتر ولا معيوب، وده شيء صراحة بيخلي الحياة مستحيلة. عشان كده تكسر حالة الطلاق وتقولك لا أنا مش عايز أكمل، أنا أكمل فين، أنا مش هكمل. فطبعا يعني مجرد بس إن أنا أعيش أشوف المميزات، أتعايش مع 70-30 حلو، 60-40 برضو حلو مش وحش، وإن أنا أدير الأمر ده، ده بيبقى شيء جيد. خلينا ناخد من الأسئلة يا جماعة. حد يشوف موضوع الإربيز عشان أنا مش سامع في اتصالات، ولا ناخد أسئلة من اللي معانا؟ طيب عامة اكتبوا لي عشان أنا مش سامع حاجة. تمام تمام، سامع حاجة؟ سامع حاجة محمود؟ شكرا. طيب خلينا ناخد الأسئلة اللي جاية لنا على اللايف، ناخد 2-3 كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك تتكلمي على الأزواج، على الزوج اللي بيتكلم على مراته ويطلع أسرار بيته بره؟ لا، احنا على فكرة النقطة ديت يعني خط أحمر، تقهر الزوج، تكسر الزوج. انت عارفين زوج بالنسبة لزوجته يعني ايه؟ زوج بالنسبة لزوجته معناها ان انت السند، انت الامان بعد الله سبحانه وتعالى. فلما تبقى انت السند والامان ومطلع سر بيتك بره وتقول له انا ما بقولش لحد، انا بقول بس لامها، يا سيدي وتقول لامها ليه واختها ليه؟ ما هو برضو تقول لهم ليه الا اذا حصلت مشكلة حقيقية، وانت رايح عشان مثلا تقول لهم ايه احضرونا في الامر دوت، هي بتقول كذا وانا بقول كذا، وساعدونا لان هي مش راضية تقتنع او مش عاجبها الكلام اللي انا بقوله مثلا يعني. والمفروض ان انت متفق معاه قبل الزواج على مجموعه من الاتفاقات، القرار الاخير لمين، طريقه علاج الامور ازاي، حل الامور بيني وبينك بيكون ازاي، الامر ده مهم. طيب لكن تطلع سر بيتك بره ما تبقاش راجل زي، بس عشان بس نبقى واضحين في القصه دي. عايزه اخد لكم السؤال اللي جالنا، وانا قلت ان انا هقوله زي ما هو. عنوان الرسالة اللي جات لنا على الصفحة، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال، ده البداية. ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، إزاي بتطلبوا الزوجات تمنشن لأزواجها وعلشان يوصلهم فكرة إنكم مش رجالة، والكلام ده بيهد الدنيا وبيدمر البيوت. لما لحظة غضب ممكن الزوج يعملها، يضرب فيها زوجته أو يشتمها، أو في لحظة غضب منه يبقى مراته تمنشن له على وتقول له اسمع الفيديو اللي بيتقال أنت مش راجل. هو فين انفع لو الواحد في لحظة غضب وضرب زوجته ترد عليه وتقول له أنت مش راجل؟ وهل بقى الرسول أمر الزوجة أنها تقول له كده؟ يا أنتوا يا بتوع معرفش إيه وشاتم، عايزين الغل والكراهية، وعايزين الزوج يطلق الزوجة ومعدلات الطلاق تزيد. أنا هاخد من جملة اللي أنت قلتها. طبعا انا متخيلها. طبعا هو بيتكلم على الفيديو بتاع لو عملت كده بزوجتك ما تبقاش راجل. ما في جمله اتقالت الا متاصله بسند حديث وقول، يا اما نهي من النبي صلى الله عليه وسلم يا اما امر من النبي صلى الله عليه وسلم. اخد الجمله اللي انت قلتها، وهو النبي بقى والرسول قال امر الزوجه انها تقول لزوجها انت مش راجل؟ طيب هو النبي امر وقال، وده رد، ويا كل زوجه بتسمعني، هو النبي امر وقال ان انت تضرب زوجتك وتبهدلها وتشتمها؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ابدا، لا خادم ولا امراه ولا عبد، وابدا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وانا من الناس اللي بقول لكم موضوع مره غضب وقال ونبهته قلت له الامر ده خط احمر، لا تمد ايدك ولا الكلام، المره الثانيه عامل جلسه رجاله تاخد عليه اتفاقات. دايما يبقى طالما انت عارفه ان ايده بتطول يبقى في مسافه بيني وما بينه، وما وصلوش للمرحلة، لأن كل واحدة بتبقى عارفة إيه المرحلة اللي ممكن قبلها زوجها بعد ما النرفزة أو الغضب يوصل، لا يبقى في بيني وبينه مساحة ومسافة وما وصلوش الأمر ده وننهي الحوار، ولما تهدى نبقى نتكلم. أنا عايزة أقول إن في أزواج لما الزوجة بتقول كده بيجري وراه ويضرب. أنا زوجة مصورة لي باب الغرفة بتاعت النوم متكسر من فوق ومن تحت أبلكاش، مش عارفة البيبان، ما كانت زمان البيبان جامدة، متكسر لانه بيفتح. افتحي دلوقتي واطلعي، لان لو ما طلعتيش هعمل وهسوي فيك. طب هي سابت بعدت عن الشر وقفلت عليها، داخل تضرب عليها؟ لا، احنا ضد الضرب نهائي. وهو النبي قال ان انت تبقى كده راجل؟ لا، احنا هعمل لكم حلقه بقى من هم الرجال بجد. هم الرجاله هم مين؟ طالما انت بتطالب الكلام اللي بيقوله النبي اعمل الكلام، عشان بس ما نجوش يوم القيامة يتساقط لحم الوجه خجلا بس كده واقع من مجرد ايه، مجرد ان انت بس مطبقت السنة النبي، او ان انت بتفتري على النبي عليه الصلاة والسلام حاجات وكلام هو ما قالوش. اسمع، أتأمرون الناس، لا بالبر وتنسون انفسكم، لا اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هو نفس الربع عايز اقول لكم الصفحه الثانيه بس انا شمر لي. اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما قالش بتؤمنوا ببعض وبتاخدوه وبتتركوا، ما قالش تتركوا، لان ده صعب قوي، صعب جدا. فانا جاوبت من اللي انت قلته، زي ما النبي ما قالش منشني لزوجك. انت زعلان من المنشنه؟ يعني ايه المنشنه؟ ايه اللي مزعلاك؟ طب والفعل اللي انت عملته؟ انا افرت، ما تزعليش، مش هعمل كده، بس خلصت. لكن هو كده ولحظه ولازم تستحميه لحظه؟ لا لا لا لا لا لا، الا الضرب. ادعو الله سبحانه، وتسمحيش يا بنتي ابدا لا حد يلينك لا نفسيا ولا جسديا ولا الكلام ده، لعيب. زي ما عايزها تلتزم سن، انت كمان التزم. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ناخد اول اتصال معنا، ام جانا من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام جانا؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا، الحمد لله. اتفضلي. انا اول مره اكلمك، مبسوطه جدا والله ان انا معاكي على التليفون بكلمك. اهلا وسهلا بيك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. انا عايزك تدعي لي بالصبر ان انا ازاي اكون صبوره على العيشه اللي انا فيها، او يعني انا عايزه اصبر بس عايزه اكون صبوره. طيب. انا مش صبوره خالص وعصبيه. قولي لي انت العيشه، العيشه ايه في عيشتك في الزواج؟ عمر زواجك الاول كام سنه يا مجد؟ 5 سنين. في اولاد؟ في، ايوه معايا ولد. كم سنه؟ اكبر كم سنه والاصغر كم سنه؟ 4 سنين وسنه وشهرين. طيب زوجك متواجد معاكي ولا مسافر؟ متواجد، كان بيسافر الاول ودلوقتي متواجد. بيت عيله ولا بيت منفصل؟ بيت عيله. طب قولي لي بقى ايه يصبرك على العيشه اللي هي ايه؟ عيشته هو ومشاكله في الشغل، متكاسل جدا عن الشغل، مش عايز يشتغل، وظروف صعبة ودي العيشة، وأنا عصبية مش بستحمل، عصبية جدا. عصبية فبتزعقي وتعلي صوتك عليه ولا العصبية؟ أيوة بتطلع. أيوة على العيال. بزعق وبصرخ طبعا، لا معاه ومع العيال كله، عصبية جدا. طيب وانت تتعصبي ليه؟ هو عنده مشاكل في الشغل تمام، وعنده ما يشيلها. هو مش عايز يشتغل، هو مش عايز يشتغل. امال مين اللي هيصرف على البيت؟ مش عايز يشتغل، مسؤول عادي، ما فيش، ما عندوش طموح كده ومش عايز يشتغل عادي. مش مكفيكوا اكل وشرب والكلام ده؟ مش كنت بيقول لي انا لو مش متجوز انا عادي هتفرغ للعباده، وعادي لو ممكن ممكن اكل عيش بس. لا ده كفاهم غلط. تفكيره ازاي بيفكر تفكير ما اعرفش. طيب سؤالك. طبعا بتعصب وبس. سؤالك ليا ايه يا مجانا؟ عايزك تدعي لي بالصبر، او ازاي اكون صبوره، يعني ازاي استحمل كل ده. حاضر. ازاي استحمل منه كل ده؟ ده مشاكل كتير بس بدون يعني دخول في تفاصيل، مشاكل كتير جدا. بس انا عايزه اكون صبوره، يعني تدعي لي بالله عليك بالصبر والثبات. حاضر حاضر يا مجانا، ادعي لك. حاضر، ربنا يصبرك ويثبتك. بس انا عايزه انبهك لنقطه. اللهم امين. ربنا يكرمك. عايزه انبهك، بصي يا بنتي الحلال، يعني الدنيا مليانه مشاكل، والزوج اللي بيقول لك لا انا اتفرغ للعباده غلط طبعا، ده فاهم غلط. اتفرغ للعباده وفين ده؟ انت تسال كفى بالمرء، قولي له كده الحديث اهو، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ان يضيع من يعول. طبعا فمجرد دايما اقول الجمله دي والله. أيوة، لا وكلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيتي، لازم كده. الامر الثاني، انا بس بوصيك وصيه عشان اولادك يا مجنى، هم لهمش ذنب، وانت يا بنتي يعني اعصابك وحرق دمك، معلش لو تعبتي محدش هينفعك. موضوع اتعصب لا، خليكي هاديه كده وبارده كده جميله كده وبتاع. احنا محتاجين واحد اتنين تلاته، البيت محتاج واحد اتنين تلاته، التحسينات بتاعت الاولاد، الدراسه كذا، واحد اتنين تلاته، شكرا اتفضل الليسته، بس اتصرف. ما هو انت مش متجوز على عباء، ماشي وماله، اعبد ربنا، بس في سعي، في سعي وفي خروج للعمل، ولولا يعني خروجها ما رزقت، ولولا توكلها فنجمع بالاثنين، ما نخرج واخد بالاسباب، لان احنا امه سببيه وتوكل على الله. اللي يمنع ده من ده؟ اقول كده ربنا يرزقني الرزق وقاعد كده والسماء، لا السماء ما بتمطرش لا ذهب ولا فضه، قوم اشتغل. فطبعا لازم لازم يعني تفضلي تذكري بحاجه زي كده، دخلي كبير العيله، دخلي ابوه وعمه وجده، دخلي حد من عندك، دخلي حد هو بيسمع له، مديره في الشغل لو راجل كبير ومحترم، دخلي كبير هو يسمع له يرجع له ويبقى له مرجعيه له. والنقطه الثانيه انما الصبر بالتصبر يا بنتي، انما الصبر بالتصبر، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الصبر وخدي خطواته. اولا اولادي ما يحسوش تماما مضغوطة نفسيا والكلام ده، اجري على سجادتك، روحي ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده ملكوت الدنيا كلها. لكن اطلع على اولادي هم اللي مضرورين، يطلع غضبي على سلوكياتهم ونفسياتهم يطلعوا، وانا ليه اطلعهم فاقدين ثقه ليه؟ الله سبحانه وتعالى يرزقك يا رب الصبر والخطوات، وحطي نصب عينك ولادي بره الليله خالص ماليش دعوه بيهم، صوتي العالي لا، وبالراحه وبهدوء بحط الليسته، نفذ نفذ، ما نفذتي اروح لكبير للعيله. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير، اللهم امين. ناخد سؤال من الاسئله اللي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، انا كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع خاص بيا انا وزوجتي. انا حاليا عندي 30 سنه وزوجتي عندها 31 سنه. ظروفي المادية الحمد لله كويسة وبتاجر وشغال شغل كويس والحمد لله على كل حال. أنا من كذا، من محافظة كذا، وخريج كذا، وزوجتي قدمت في يعني دراسة أعلى مني بس ما كملتش حسب رغبتها هي. حصل نصيب اتجوزنا ومعايا طفل، وحاليا عندي طفل واحد عنده 3 سنين، وإحنا عايشين في بيت عيلة. أخويا اتجوز، وبعد جوازنا بشهرين طلعت رحلة تبع الشغل لمدة أسبوع، رجعت من الرحلة وحسيت من زوجتي في حاجة مش طبيعية. عرفت إن هي على علاقة مع شاب من على الفيس، بس مكالمات بس، هي من محافظة تانية خلاف المحافظة بتاعتنا. الموضوع ده عرفته من والدتي إن هي بتكلم الشاب ده، لأن كان كلمته قدام والدتي. إزاي هتكلمه قدام والدتك؟ قالت ما ينفعش أظلمها، لازم أكون متأكدة. عملت مكالمة من تليفون أختي، وكان في تسجيل مكالمات من غير قصد تعملها أو بقصد، يعني زي بقى ما هي ناوية كده تعملها لزوجتي، واتضح أنها بتكلم شاب. وصلتني المكالمة المتسجلة وهي كانت حامل. المهم حاولت أكلمها، قالت لأ. المهم عملت تتبع للخط بتاعها، لقيتها فعلا بتكلم شاب يوم الولادة. المهم رحت، راحت ولدت وقامت بالسلامة، وودتها عند أهلها حسب رغبتها عشان أول الحمل وكده. وقالت لي مش عايزة تليفون ومش هعمل كده تاني، بعد ما واجهها يعني مش هعمل كده تاني، بس ما تطلقنيش ومحدش من أهلي يعرف حاجة والكلام ده. قعدت تترجاني وقالت لو حد عرف أنا هنتحر. المهم أنا سمحتها عشان ربنا وابني والبيت ما يتشتتش. أنا بحييك، يعني أنا بحييك. اكتشفت ان زوجتك بتكلم واحد، وهو اتاكدت وعملت تتبع للرقم وكذا، وواجهتها وسبتها لحد ما ولدت وواجهتها والكلام ده وسطرت عليها. خلاص كمل سترك، انا بحييك على المسامحه، لان مش اي حد عنده المقدره دي، مش اي حد عنده حته موضوع ان ان ان, إن احنا لا ده احنا اسامح. وبعدين قالت لك انا خلاص. ساعات كتيرة بيبقى تعود، ساعات كتيرة بيبقى لحظة طيش، ساعات كتيرة بيبقى قبل الزواج وكملت يعني ومش مدركة. لما تدرك ان فيه خراب للبيت وفعلا ان البيت بيتهد وهتتطلق وكذا بتفوق، علاج بالصدمة بيبقى ساعات كده. الصدمة دي وصدمة معرفتك خلتها هي خلاص تبقى يعني فائت. وانا اشد على يدك يا ابني وادعي لك، وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك حالها، يصلح لك زوجك واولادك وبنيتك الخير، ربنا يرزقك الخير، استر عليها. وما تيجي والدتك تتكلم في حاجه زي كده تاني قول لها لا الموضوع ده كان كذا وانتهى وخلاص وما بحبش عايز حد يتكلم في الموضوع ده نهائي، لا تلميحا ولا تصريحا، لا من قريب ولا من بعيد نهائي. وتبقى حازم في الحاجه اللي معاها اللي زي دي، هي هتشيلك فوق راسها وتحط جميلك دوت جوه عينيها لو هي اصيله وبنت حلال. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك حالها ويجعل بيتك بيت خير وبركه، اللهم امين. انا احييك على الفعله دي. معانا اتصالات يا جماعه ولا معانا ايه؟ ناخد سؤال من اللي معانا هنا متاخرين. السلام عليكم. اهلي جوزي ماديين جدا يا دكتوره لدرجه انهم مدوا جوزي على شيكات بنص مليون جنيه. ليه؟ علشان صرفوا عليه وعلموه، مع ان جوزي كليه عاديه يعني ما هوش طب ولا حاجه. المهم هو عايز يودي لهم الفلوس وهم بيقولوا له مش عايزين الفلوس. طيب يرن عليه ومش بيردوا عليه وبيبعت لهم فلوس زياده عشان يحنوا عليه او حتى يردوا عليه. المهم هو نفسه يروح لهم بس هم رافضين وهو خايف من ربنا يعمل ايه. هو لو معاه مقدره يبعت لهم الفلوس دي يبعتها، يعني معاه مقدره كده ايا كان هي الفلوس دي بسبب ايه يعني، وهو كان راضي على الشيكات اللي هو بيمضيها دي. وانت بتقولي تعليم عادي، طيب تعليم عادي يعني انا صراحه يعني السؤال مقتدب فانا مش فاهمه حاجات كتير، عايزه اسال على حاجات كتير. فريت اللي بعت لنا يبعت لنا بتفاصيل عشان يعني انا مش فاهمه هي الفلوس دي فلوس تعليم وانت بتقولي مثلا خريج تجاره ولا اداره، طيب ايه بقى خاص مثلا كان جامعه خاصه فكتبوا عليه الفلوس؟ طب هم محتاجين دلوقتي الفلوس؟ طب هم مخاصمينه ولا هو اللي خايف يروح لهم؟ يعني لو عنده مقدره نصيحتي ايا كان الوضع لو عنده مقدره ان هو يسد ويصبروا عليه كل فتره بحيث ما ياثرش على البيت خير وبركه. لو في مسامحه في الكلام، ما فيش مسامحه وهم مقاطعينه عشان عايزين الفلوس يبقى ربنا هيعينه، طالما هو ارتضى ان ده دين عليه ربنا هيعينه. هم يحاسبوا ولا ما يحاسبوش مش بتاعتنا. طب ما هم غلطانين وغنيين ومعاه مش بتاعتنا برضو، ربنا يحاسبهم هم. لكن يحاسبنا انا ايه؟ انا ارتضيت ان ده دين ومضيت عليه خلاص. ويحاول يسترضيهم باي شكل كان. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمنا واياكم. معانا اتصال امة الله من اسطنبول. السلام عليكم يا امة الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. دكتوره انا يعني احب طلاب في الله من أول يعني ما سمعت كنت تقول عن الصلاة والإجتهاد، فالإنسان لازم يصلي يعني الصلاة في وقتها، وأنا الحمد لله حياتي كلها تغيرت. فأنا عندي يعني هما في إشي غريب يعني كان يزيد في حياتي، إنه أنا عايشة مثلا على سلطة البقرة. إن إيه؟ يعني عايشة على سلطة البقرة، يعني كل ثلاث أيام أقرأ سلطة البقرة. تمام تمام. وبتكون الامور كلها تمام ومرتاحه وفي تعب ولا في شيء. بس في اليوم الرابع، شو بيجرى فيا؟ احس اني كان رجلي يعني مربطه مرميه بالفراش ودايخه وكثير يعني. بعد قراءه سوره البقره يعني سوره البقره لما اقراها ما بيجرالي شيء من هذه الاشياء. تمام. بس لما تخلص يعني خلص المفعول ماشي ثلاث ايام في البيت، بحس اني انا رجلي مربوطه في بعض. فهمت قصدك، فهمت قصدك. ما بقدرش يعني احس اني كمان انا مش قادره اجري ولا وقاعده. بحس اني منفذه بنفذ ما فيش شغل. يعني مثلا انا عمري بلادي هم 4 سنين وواحده 3 سنين وشيء وواحد وبكر بس انا بحس يعني بتقعد بلادي حرام يعني لازم عندهم حنان يكونوا أذكياء. ففي الثلاث أيام بحس بكون حلوة كثير معهم وبحس نفسي في كل شيء حلو، كل حاجة بحس الدنيا كأني في الجنة يعني. بس أول ما خلص مفعولة بكوخ إشي بحس أنا كريت جوز وكريت ولد زي هيك يعني. طيب عامة عشان الصوت بيقطع أنا هجاوبك على أنا سمعته يا أمة الله. موضوع أولا جميل إنك مواظبة على الصلاة وجميل إنك مواظبة على قراءة سورة البقرة. هقولك على حاجة، طالما بيحصل ان عدي مفعولها، تقولك عدي مفعولها 3 أيام، طبعا لما بنقرأ البقرة البيت لا يدخله شيطان 3 أيام، وبعدين فاحنا مفروض كل 3 أيام، لا احنا بنقول البقرة كل يوم. ولو هتقدري اقراها مره صباحا ومره مساء لو هتقدري، لكن انا عايزاك تقراها كده كل يوم وتحصني البيت كالاتي. انا الاول المفروض ان انت بحصن نفسي بالوضوء، انا دايما على وضوء، صلاتي على وقتها، بقول اذكار التحصين، اذكار الصباح والمساء ابدا ما تسيبهمش، السنن النوافل، دايما اقول ايات الرقيه، ودايما اقول السور والايات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا عليه، الفاتحه ماشي الفاتحه 7 مرات، اوائل البقره، ايه الكرسي، ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وبعدين اواخر سوره البقره اخر ايتين، وبعدين كل واحد ثلاثه، كل عزب رب الفلق ثلاثه، كل عزب رب الناس ثلاثه، في ناس ساعات بيجيب معاهم الصفات اول 10 ايات، وبعد كده ببتدي بسم الله ارقيني من كل شان يؤذيني ومن شر كل عين حاس الله يشفيني، بسم الله ارقيني من كل شان يؤذيني ومن شر كل عين حاس الله يشفيني، احط ايدي على راسي واقول اعيذ بعزه الله وقدرات من شر ما اجد وارحاس، اللهم رب الناس ذي بالباس واشف انت الشافي لا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما، خلاص قلت جسمي واولادي خلاص وبيتي وخلاص، داخله انا اهو بقوم جايه داخله بصه اتجاه الشقه، واقفه اتجاه الشقه، واقول الاذان وايه الكرسي في كل دخلة من أغلق، وأقول آية الكرسي على كل جدار من جدران البيت، أقف على كل جدار أقول آية الكرسي هنا، آية الكرسي هنا، آية الكرسي هنا، طبعا ما عدا الحمام، وبعدين باب الحمام دايما مقفول، وبقرأ سورة البقرة كل يوم، بفضل كده فترة لحد نفسك أنت ما تلاقي نفسك أنت مرتاحة، أنت نفسك مرتاحة داخليا. لو في حاجة طبعا جسمك هيبقى غير مؤهل لسكنة المس أو الحاجة اللي عندك، 7 تمرات تمر المدينة اللي هو بتاع تمر المدينة، العجوة ده بتاع تمر المدينة، 7 مرات تمر الصبح وسبع آخر النهار، مية ورق السدر اللي بغليه وبقرأ عليه القرآن واشرب منه واتوضى منه، المية القارورة المية اللي بشربها بقرأ عليها آيات الرقية وآيات التحصين وبشرب منها وببخ منها، عايزة تغتسلي منها أنت وأولادك حطي فوط أو حاجات في قلب المكان اللي أنت الطبق الكبير أو المكان اللي أنت هتغتسلي فيه، وبحيث المية اللي هي لأنها مية قرآن وتنشفي بيها المية وبعدين تنشريها أو تجمعيهم في المية في طبق كبير وتسقي بيه زرع، المهم ما يترماش في الحمام. ده تحصين، ده يريحك، وواظب دايما الصلاة على وقتها، دايما الصلاة على وقتها والسنن النوافل كده، الله سبحانه وتعالى يا رب يحفظك ويكرمك دايما. اللهم اسألك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب، تحفظنا عن يمين تحفظنا عن شمال، احفظني من أمامي احفظني من خلفي واحفظني من فوق، وأعوذ بعظمتك يا رب أن أغتال من تحتي، دايما يدعي ربنا بكده. هذا الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. معنا أم عبد الله من ألمانيا، السلام عليكم يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا، أنا بحبك في الله. أحبك الله يا أم عبد الله، أحبك الله. دي يا دكتورة، أنا متزوجة صار لي تقريبا 13 سنة. تمام. عندي 4 أولاد. زوجي احنا ما تزوجنا، ما كنت بعرفه يعني، زوجنا زوجة اهالي، فالحمد لله انا يعني بفضل الله صمته يعني الحمد لله ما صدر مني اي شيء. هو بالمقابل يعني عرف علي واحدة بس ما كملش معاها وخلص وخلص الموضوع في ارضه، هذا بال 2015 يعني صار له زمان، وانا الحمد لله سمحته خلاص وعديت وخلفت اخر طفل، جبت له آخر طفل الرابع ومشيت الحياة الحمد لله، يعني أنا بمشي من عندي الحمد لله وبحبه، مش يعني هو إنسان منيح، هو إنسان كويس. فبعدين لما خلفت هذا الطفل الأخير بعد حوالي سنة اكتشفت أنه على علاقة مع واحدة ثانية، وهي يعني بنت كانت يعني بالنسبة لي أنا مأساة، لأنه كانت كتير سيئة وكانت يعني بتدور على خراب البيت عندي. كانت كتير إنسانة يعني أنا صراحة شفت بالصدفة في موبايله وواجهته، وهو بالأول أنكر، فأنا ضليت أدور وراه لحد ما عرفت وصار يعني وجرى ونعترف بالأخير، وواجهت وضربني بالنسبة لهذا الشيء، لأنه أنا صراحة كانت نفسيتي تعبانة وقتها وعلي صوتي وصدر مني كمان أنا أغلط، بعترف يعني أن أنا غلطت عليه وحكيت يعني قل احترامي لإله في هذه الفترة بعترف. بس بعدين الحمد لله أنا يعني من فترة هذه قربتني من الله عز وجل كتير كتير عن قبل، يعني الحمد لله أنا بعتبرها منحة الحمد لله مش محنة. فمشيت الحياة وخلاص، وهو على أساس أنه تركها يعني. الآن أنا الحمد لله ماشية، أنا الآن خلاص بالنسبة لي خلص الموضوع هذا، ما برجعوش فيه خالص. لما قال لي إنه انتهى أنا ما رجعتوش خالص جدا، ولا بجيب سيرة الموضوع هذا نهائي في البيت نهائي، خلاص إنه إشي وانتهى. أنا ما بقولك إنه الحياة بالنسبة لي جوايا زي زمان، لا، أنا في حاجة كتير كبيرة انكسرت جوايا، يعني أنا مش قادرة أرجع زي زمان، بس خلص الحياة بدها تمشي والحمد لله، يعني أنا مش زعلانة يعني الحمد لله. بس هنا احنا عايشين بمجتمع اوروبي، الاربع اولاد علي انا، يعني انا اللي بربيهم، انا اللي بحفظهم القران، انا اللي بعلمهم، انا اللي بوديهم على المدرسه العربيه، انا كله علي والحمد لله، هذا نعمه من عند ربنا، انا مش زعلانه على التعب هذا، لكن صعب يعني كمان، يعني فوق طاقتي الشيء. انا مش بشتكي، لكن اللي بخليني اتصل فيك اليوم انه بطلب انه بده كمان اولاد. انا المشكله بعد ما صار عندي القصه هاي اللي صارت اخر، يعني لما عرف علي الاولانيه انا قلت له ما فيش خلفه، خلاص انت بدك تعرف نسوان، انا خلف لمين؟ يصير عندي مشاكل في البيت، يصير الاولاد تتدمر نفسيا. بعدين لما نهى القصه الاولى خلفت انا الطفل الاخير، وبعدين عرف علي الثانيه. انا الان صار عندي خبره سيئه بالنسبه للموضوع هذا، يعني أنا حابة إنه الحياة تمشي، بس في نفس الوقت بالنسبة للخلفة أنا بالنسبة لي إنه صعب، وفي هذا المجتمع اللي إحنا عايشين فيه أجيب أولاد وأربيهم تربية كويسة كمان، يعني بزيادة مش هعرف أركز مع كلهم صحيح. مرة واحدة وكمان أنا ما عنديش ثقة فيه 100%، لأنه أنا لما بحكي له طب أنت بدك يعني أخلف، طب أنا إيش اللي يضمن لي إن أنت ما تعرفش واحدة تانية؟ خلاص ما أنا صرت يعني متعودة كل ما أخلف واحد أيوة تجيب لي واحدة تانية لحياتي. أنا يعني بدي ضمانات، ما بيعطينيش ضمانات، بيقول لي أنا ما عنديش ضمانات، أنت بدك إن أنا ما أتجوزش واحدة ثانية، إن أنا ما أعرفش واحدة ثانية، بدك تخلفي، بدك تجيبي لي أولاد. طب الاولاد اللي انت بدك اياهم هدول انت بتعرف عنهم حاجه؟ جدع. انت بتقعد اجازه الاسبوع كلها على الموبايل وبتقعد هنا، طب انت دارس؟ هو دارس عقيده ودارس توحيد ودارس. انا ما درستش عند اهلي الحاجات هذه، هو يعني بالدراسه بصراحه، يعني انا نعم مش بالدراسه يا ام عبد الله، مش بالدراسه، بتطبيق يعني ما درسته. هو دارس صراحه بس مش بيطبق مع الاولاد، هو انسان صالح بنفسه، انا ما بنكر انه هو انسان صالح، والقصص هذه اللي تعرض لها بحكم اختلاطه مع النساء بالشغل. يعني انا كمان مش بركبه الحق كامل، يعني انا بقول معلش، اللي بخليني اغفر له كل مره بقول معلش، يعني فتنه، يعني النسوان هنا فتنه، وبقول خلص معلش كل مره بحكي خلص معلش. بس بالنسبه للخلفه الان، يعني انا حابه ان انا اكمل، انا قلت له انا حابه اكمل معك الحياه بهدوء وخلص، واللي فات فات. انا بالنسبه لي انا مش يعني انا حابه اربي اولادي في بيئه كمان يعني هاديه، ما بديش مشاكل كل شويه والثانيه. خلاص الحمد لله من سنه انتهت المشاكل عندي من البيت، لاني حسيت ان اولادي بدوا يتاثروا على الوقت اللي كان فيه المشاكل، فيه تاثروا كثير اولادي بدراستهم باعلمهم بنفسياتهم. فيعني انا كانت بالنسبه لي هذه خبطه على وجهي ان انا وعيت لاولادي الحمد لله، وربيتهم الحمد لله، وبتعب عليهم الحمد لله وراضيه. بس بالنسبه للخلفه للسيده، هو بيقول لي انه بده خلفه، فانا مش عارفه انا ايش اعمل. حاضر، اسمعيني يا ام عبد الله. اولا انا بحييكي على صبرك وعلى كلامك جميل، يعني هو كويس، هو حلو، انا بحبه، حلو، يعني حلو ان الزوجه تعترف بحاجه زي كده. لكن ليه انت عليكي كل حاجه؟ ليه انت اللي بتودي وانت اللي بتجيبي وانت اللي ليه ما بتشاركوش؟ ما هو فاضي، واحد عنده اربع عيال وفاضي وعايز الخامس. وعاده الخيانه زي انت ما بتقول او معرفه النساء الاخريات بيبقى في الفتره انت حامل فيها وبتوليدي فيها، ده طبيعي، يعني مش طبيعي استغفر الله، ولكن ده معظمهم جلهم بلاش اقول يعني كله، لا معظمهم الا ما رحم ربي الفترة دي عادة اللي هي بتروح تولد فيها عند أمها، أو الحامل في الشهور بتاعة الحمل أو في الولادة بيعرف واحدة تانية، مش كلهم لأن في رجال زي الفل. طيب أنت ليه مفضياه؟ ها أنت ليه أصلا مخلياه في الوضع اللي أنت ليه؟ ما هو فاضي فبيكلم نساء، فهو فاضي مش عارف هو بيروح فين، فهو فاضي ما طبعا بقى أمر طبيعي يا بنتي. طب الحل إيه؟ نوزع المهام، انت عليك كذا على الاقل يوم الاجازات انت بتعمل كذا، يوم نزول المول انت بتعمل كذا، او مجايب الطلبات وحدد 1 2 3، انت عليك في تربيه الاولاد 1 2 3 وهكذا. نجرب كده ونشوف، علشان انا لما احمل يبقى الامر بالنسبه لي انا شايفه ان انت شايل الحاجه اللي انا بشيلها وانا حامل وانا والده وانا وحتى لو بجيب الطفل الجديد كله عليا. فلا، اتفقي معاه على كده. هو لما هيشوف قد ايه حجم المسؤوليه استحاله هيقول لي كده. طيب لا انا عايز اقول له، طب ما هو انا دلوقتي عندي صوره ذهنيه سلبيه وحشه ان انا كل ما احمل انت بتعمل علاقه مع واحده غيري، الحل ايه؟ واسمع مني وادعي ربنا سبحانه وتعالى. بس اكتر حل واكتر علاج للوضع اللي انت فيه اشركيه، وافصلي المهام واشركيه، خليه يشيل معاك الشيل. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويطيب بقلبك وكل اللي سمعونا النهارده. ان شاء الله باذن الله ميعادنا بكره مع حلقه الاتصالات، ادعو الله سبحانه وتعالى يكون الدنيا الاتصالات اتعدلت، وبكره حلقه الفضفضه بتاعتكم والاسئله بتاعتكم بنفتح الاتصالات من اول دقيقه. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات